تأمل في هذا، تأمل في رجل يمشي في طريق ضل الطريق. أحوج ما يحتاج إليه أن يهدى إلى الطريق المستقيم. كذلك العبد مع ربه عز وجل ضال إلا أن يهديه الله تعالى. لذا يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم، يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتكم فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتكم فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية. لذا قال له: سل الله الهداية والسداد، واذكر بهدايتك، واذكر بهدايتك هدايتك الطريق، كأنك تائه وتقول: اللهم اهدني الطريق. واذكر بسدادك تسديدك السهم، وأنت تسدد رميتك تطلب من الله عز وجل السداد كذلك. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتكم فاستهدوني أهدكم. لذلك السبب، وما زلنا وما زال كل مسلم يسأل ربه الهداية إلى الصراط المستقيم في كل يوم وجوبا 17، حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاة أنت تطلب الاستقامة من ربك عز وجل 17. بل أقول لك، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يستفتح صلاة الليل، كان من دعاء استفتاحها أن يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يقول: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. يطلب من ربه عز وجل أن يهديه إلى الصراط المستقيم. لذا كان خير المستقيمين صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وسيدهم. وتأمل إليه وأذكر لك موقفا واحدا يدل على استقامته صلى الله عليه وسلم، وأنه مهما عرض عليه من أمور هو على حالته. هو يعلم من أول يوم أن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة ليبلغهم دينا، وليعلمهم كتابا، وليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم سبحانه وبحمده. لذا استقام على تلك المهمة من أول يوم. جاءه عتبة ابن ربيعة بعد أن بدأ أن يذيع صيته صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، جاءه وقال: إنك أتيت بدين جديد سفهت فيه أحلامنا وآلهتنا، وفرقت بين الأبي وأبي، بين الأب والأم، وبين المرأة وزوجها. ثم بدأ يعرض عليه عروضا، قال له: إن كان بك الذي نزل بك مرض سحر، طلبنا لك أفضل أطباء. إن كان الذي يأتيك ليا من الجن طلبنا لك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك من أطيب أموالنا، وإن كنت تريد نساء، وإن كنت تريد ملكا. فبعد أن فرغ، ولأنه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ذلك القلب الموصول بالله عز وجل، لا يعرف ذلك القلب الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، الذي لما أتاه ملك الموت خيره بين أن يحيا في هذه الدنيا إلى أن تقوم الساعة وتكون بيده مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وبين أن يلقى الله، فاختار أن يلقى الله. إن عتبة بن ربيعة ما زال لا يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذا عرض عليه عروضا دنيوية، فلا يعلم أن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناحا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بقلب المؤمن الهادئ المطمئن المستقيم على أمر الله عز وجل: ما سبب وسألت نفسي ما علاقة الاستقامة باللسان؟ فوجدت الجواب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم العبد الإيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني الآن حين تسألني أول سبيل تحقيق الاستقامة، أقول لك أن يستقيم لسانك، ولن يستقيم إلا بعد أن يستقيم القلب. فإذا استقام القلب، هذا القلب يعني الله اسمه الملك، ملك الجوارح. إذا استقام القلب استقام اللسان، وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح. فالجوارح في كل يوم يصبح فيه المؤانة تكفر اللسان، يعني تخضع له وتذل وتقول: إنما نحن بك، إنما نحن بك. فإن استقام استقمنا، وإن اعوججنا. لذا تدري الآن سبب ميلنا دوما عن الصواب، إطلاق اللسان والكلام فيما لا يعلم والكذب والغيبة وإلى غير ذلك من آثار. إن أردت الاستقامة أحصي كلماتك، لا تتكلم إلا فيما يعنيك، لا تتكلم إلا بما فيه مصلحة راجحة، وإلا فمن صام تناجى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن هدي إلى الصراط المستقيم في الدنيا الذي أنزل الله عز وجل من أجله الكتب وأرسل من أجله الرسل، هدي إن شاء الله إلى الاستقامة على الصراط في الآخرة، وعلى قدر ثبوت قدمك على الصراط في الدنيا، على قدر ثبوت قدمك على الصراط المنصوب بين ظهراني جهنم، وعلى قدر سيرك على الصراط في الدنيا، على قدر سيرك على الصراط في الآخرة. ثم قال: والشهوات والشبهات التي تحيدك عن الصراط في الدنيا هي الكلاليب والخطاطيف التي تأخذ العبد وتكرسه في نار جهنم. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يلزمنا وإياكم طاعته ما حيينا. إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربه سبحانه وعلى النعم، وكان خاض مجودا وكرم ويتعبد نعمة الله لا تحصوها، وما يعلم بالنعمة إلا من الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبو الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة: سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، بل أقول لك مجرد أن يرى الله عز وجل من قلبك عليهم الاستقامة يوفقك، والدليل قدر الله. والذي تعجب منه رجل قتل 79 نفسا ثم رضى ان يقتل، فقال دلوني على اعلى نهر، فدلوه على رجل راضي عابد، فساله علمني التوبه، قال لا، فقد له فكمل به المئه. وقد يكون هذا العابد في الميزان بعبادته يساوي 99، وبعد ان قتل المئه اراد ان يتوب ايضا، ما زال يبحث عن التوبه صادق. فدل على عالم فقال لك تبقى ومن يقلب عليك ولكن تبحث الارض كذا وكذا. يعني انت الان في ارض قتلت 100 نفس، يعني انت وصلت الخطر ولم يكن احد على يديك، ولم يكن لك احد، اتق الله، اذا الناس يهابونك. فارحل الان من هذه البلده الى بلده فيها اناس يعبدون الله، اعبد الله معهم. هذه فتوى ثم نصيحه. فخرج الرجل عملا بنصيحه العالم، يريد الارض الطيبه. تخيل، لم يعمل خيرا في حياته الا انه اراد بقلبه توبه ثم مشى اليها خطوات، فاتاه الموت في منتصف الطريق، والقصه مشهوره. فمات الرجل. في الروايات انه لما جاء يموت مات بصدره، يعني بدل ما يموت عن القلب مات هكذا، فكان صدره في مقدمه جسده. وفي بعض الروايات ان الله عز وجل اوحى الى الارض ان تتحرك من تحت، ثم ان ارسل ملكا، لان ملائكه الرحمه وملائكه العذاب اختصر، ارسل ملكا يفصل بينهما وقد قيس ما بين الارضين، فوجدوه اقرب الى ارض الرحمه بشكل واحد لتاخذه ملائكه الرحمه، لانه اراد فقط ان يستقيم عباد الله. واقول لك في زماننا المعاصر فضيله الشيخ صفوت الشرادي رحمه الله من رجالات انصار السنه ومن قواد دعاه التوحيد في الشرقيه في بلبيس تحديدا، كان يأتينا في القاهره في التسعينات، وكنت اذا رايته على المنبر حقا رايت الاسد الذي يسكن رحمه الله، كان طوالا جسيما مليئا، اعطاه الله عز وجل بلاغه وحسن مقال ورساله استعباله مع قوه حجه. صلى بالناس المغرب في بلدته، وكان اخر ما قرا في صلاه المغرب تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا وعاقبه المتقين. ثم ركع ثم ركب سيارته، فما هي الا بضع كيلوهات الا وكان حادثا كان فيه وفاه الشيخ. انظر الى اخر حياته، صلاه مكتوبه وايه هي التي ايضا ختم الله عز وجل بها لعمر بن عبد العزيز الذي قتله الخوف رحمه الله رضي عنه. وخواتيم المستقيمين عباد الله عز وجل كثيره، والعداله نذكر في كل خطبه مع كل سبب من اسباب حسن خاتمه نذكر بعض الخواتيم الحسنه والتي هي كثيره. وكما قال ابن كثير رحمه الله: لقد اجرى الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء منه مات. فانظر على اي شيء تعيش وعلى اي شيء تحيا، واعلم ان ذلك هو الذي ستلقى عليه ربك عز وجل. نسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم ان يرزقنا واياكم حسن خاتمه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، اجعل جمعنا هذا جمعا، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انك قد وعدت على لسان نبيك ان في كل جمعه ساعه اجابه. اللهم وانا نسالك لعلها ان تكون هذه الساعه ان ترزقنا حسن الخاتمه اجمعين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه اجمعين. اللهم لا تغادر منا احدا وانت ارحم الراحمين. اللهم ثبتنا عند الموت بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم توفنا وانت راض عنا، اللهم استعملنا لنصره دينك، اللهم لا ومحمد المسلمين واخذ الدين عن المدينين وفرج كرب المسلمين.